السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام على الباب الخامس، باب الصلاة في النعلين والخفين، باب الصلاة في النعلين والخفين. وفيه الأحاديث التي تبدأ بالثامن بعد 600. قال عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنهما قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي؟ قال: نعم. متفق عليه. والحديث 9 بعد 600. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. كما ترون أن الحديث الأول الذي اتفق على روايته الشيخان وكذلك الإمام أحمد، وإليه رمز أو إليه أشار مؤلف الكتاب الأصلي، متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم كما هو اصطلاحه. هذا الحديث الأول يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ولكن هذا من باب الفعل وليس من باب الأمر، وأدلة التأسي في الفعل واضحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا هو كان يصلي في نعليه كما قال أنس بن مالك. أما الحديث الثاني فقول وفيه أمر للأمة: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. لم يقل النصارى، لأن النصارى يصلون كذلك في النعال، وإنما قال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود. قال المحقق: الحديث الأول أخرجه البخاري عن آدم عن شعبة وعن سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن بشر بن المفضل وعن الربيع بن الزهراني عن عباد بن العوام. وعندي في نسخة الشيخ حلاق رحمه الله طبعة ابن الجوزي عن بشر بن المغفل، وهذا خطأ، والصواب ابن المفضل. وعن الربيع الزهراني عن عباد بن العوام، يعني عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا. إذن هذه الأسانيد كلها فيما دون سعيد بن يزيد، يعني كل هؤلاء عن سعيد بن يزيد قال: سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. قال: وأخرجه النسائي عن عمرو ابن علي عن يزيد ابن زريع وغسان ابن مضر عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد. قال: هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني فرواه أبو داود، فقال: أخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه، ولا مطعن في إسناد، يعني لا يوجد طعن في إسناد حديث أبي داود ولا ابن حبان. قال: وفي الباب أحاديث 4 أخر عن أنس. الأول كلها عن أنس. الأول عند الطبراني والبيهقي، قال البيهقي لا بأس بإسنادي، قلت وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال رجال الصحيح. والحديث الثاني أيضا عن أنس عند البزار بنحو حديث شداد ابن أوس، بنحو حديث شداد ابن أوس قال. والثالث عند ابن مردويه بلفظ صلوا في نعالكم، وفي إسناد عباد بن جويرية كذبه أحمد والبخاري. والرابع عند ابن مردوي وفي إسناد عيسى ابن عبد الله العسقلاني وهو ضعيف يسرق الحديث، لكن الحديث كما رأيتم صحيح ولا مطعن في إسنادي عند أبي داود وعند ابن حبان وكذلك عند الطبراني والبيهقي بإسناد لا بأس بإسنادي، بل قال فيه الهيثمي رجال رجال الصحيح. هذا عن أنس بن مالك. قال وفي الباب كعادته يذكر في الباب كشواهد لصحابة آخرين غير الصحابي الذي روي عنه الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجة، والحديث صححه الشيخ الألباني لغيره. وله حديث آخر عن ابن مسعود عند الطبراني، وفيه وفي إسناد علي ابن عاصم تكلم فيه وهو ضعيف، فهو ضعيف. وله حديث ثالث عند البزار والطبراني والبيهقي وفي إسناد أبو حمزة الأعور وهو غير محتج به، وهو غير محتج به. فهذا قال عنه البخاري ليس بذاك، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم يكتب حديثه يعني للاعتبار به، والدارقطني ضعفه. قال وعن عبد الله بن أبي حبيبة عند أحمد والبزار والطبراني. وعن عبد الله بن أبي حبيبة عند أحمد والبزار، وقال الهيثمي رجال أحمد موثقون حينما ذكر هذا الحديث في مجمع الزوائد. والطبراني وعن عبد الله بن عمرو عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني، عند أبي داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا حافي وأحيانا كان يصلي في نعليه أو في خفيه. قال هذه روايته عند الإمام ابن ماجه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، وصححه الشيخ الألباني. قال وعن عمرو بن حريث عند الترمذي في الشمائل والنسائي، والحديث فيه عمرو ابن حريث أبهمه الراوي عنه، يبقى الراوي الذي روى عن عمرو بن حريث مبهم، ولذلك سند الحديث يكون ضعيفا. قال وعن أوس الثقفي عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، وكذلك صححه البوصيري في زوائد سنن ابن ماجه. وعن أبي هريرة عند أبي داود بسند حسن، حسنه الشيخ الألباني. ولو حديث آخر عند الإمام أحمد والبيهقي، ولو حديث ثالث عند البزار والطبراني وفي عباد بن كثير وهو لين الحديث، وقيل متروك وقيل لا يحتج بحديثه. ولو حديث رابع رواه أبو رواه ابن مردوي، ولو حديث رابع رواه ابن مردوي وفي صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وعن عطاء الشيبي عند ابن مندة في معرفة الصحابة والطبراني وابن قانع، وعن البراء عند أبي الشيخ وفي إسنادي سوار ابن مصعب وهو ضعيف بل متروك الحديث، قال عنه البخاري منكر الحديث، ومن قال عنه البخاري منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وعن عبد الله بن الشخير عند مسلم، ولو حديث آخر عند الطبراني، وعن ابن عباس عند البزار والطبراني وابن عدي وفي إسناده النضر ابن عمرو ضعيف جدا. هذا خطأ، الصواب النضر أبو عمر وليس النضر ابن عمرو، بل الصواب النضر أبو عمر كما في مصادر الترجمة، وحرر ذلك المحقق طبعة ابن الجوزي، وهو ضعيف جدا. وله حديث آخر عند الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف، وعن عبد الله بن عمر عند الطبراني، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجال ثقات خلا شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحمن الأزرق فإني لا أعرفه، وعن علي بن أبي طالب عند ابن عدي في الكامل. طبعا كتاب ابن عدي الكامل مظنة للأحاديث الضعيفة لأنه يترجم للضعفاء فيه. وعن علي بن أبي طالب عند ابن عدي في الكامل من رواية الحسين بن ضمير عن أبيه عن جدي وهو ضعيف جدا. ولو حديث آخر عند أبي يعلى وابن عدي وقال وهذا ليس له أصل، وهو مما وضعه محمد ابن الحجاج اللخمي، وهذا كذاب يضع الأحاديث. وعن فيروز الديلمي عند الطبراني وإسناده جيد، وقال الهيثمي في المجمع رجال ثقات. وعن مجمع ابن جارية عند أحمد وفي إسناد يزيد ابن عياض وهو ضعيف ومنكر الحديث كما في مجمع الزوائد. وعن الهرماس ابن زياد عند ابن حبان في الثقات، والطبراني في معجميه الكبير والأوسط، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد. وعن أبي بكرة عند البزار وأبي يعلى وابن عدي وفي إسناده بحر ابن مرار بتجديد الراء، بحر ابن مرار اختلط وتغير وقد وثقه ابن معين. قال الحافظ في التقريب صدوق اختلط بآخره. وعن أبي ذر عند أبي الشيخ والبيهقي و عن عائشة عند الطبراني وعن أبي ذر عند أبي الشيخ والبيهقي وعن أبي سعيد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني. وعن عائشة عند الطبراني بإسناد صحيح عن عائشة. وعن أعرابي من الصحابة لم يسمى عند ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده، وهو حديث ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسمى، عن أعرابي من الصحابة لم يسمى عند ابن أبي شيبة. قال والحديثان يدلاني كما رأيت. انتهى بالتخريج كده، هيبدأ يتكلم في فقه الحديث. الحديث الأول بيسأل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي؟ قال نعم، والحديث متفق عليه. والحديث الثاني شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاليهم ولا خفافهم. فقال والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال، والمشروعية إما أن تكون في العبادات واجب أو مستحب، لا يوجد في العبادة مباح، العبادة ليس فيها مباح، لأن المباح مستوى الطرفين، ومستوى الطرفين لا يكون موطنا لقربة، فإن القربات لابد أن تكون إما واجبة وإما مستحبة، واضح؟ لا يوجد فيها مباح، المباح هذا في الأطعمة والأشربة والتجارة وما شاكل ذلك، في المعاملات المباح، لكن في العبادات إما أن يكون مستحب أو مكروه، أو أن يكون واجب أو أن يكون بدعة، مش كده ولا لأ؟ لكن لا يوجد في العبادات مباح، مباح لأ، مستوى الطرفين لأ، لأنه قربة، فالقربة لابد أن تكون إما واجبة وإما مستحبة. وزيك يقول لك واجب ولا مستحب، ما يقول لك شيء أو ولا مباح، ما فيش، لأن الأصل في العبادات التوقف، فإن جاءت بنص إما للوجوب وإما للاستحباب. فهنا يقول والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال، مشروعية، هل بقى واجب ولا مستحب؟ هندور هنبحث لسه. يبقى دلت الأحاديث على ماذا؟ على المشروعية، والمشروعية أدناها الاستحباب. قال وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك، هل هو مستحب أو مباح أو مكروه؟ طب واحد يقول كيف يقال مباح؟ نقول لأن البعض قال إن الصلاة في النعال خارج موضوع الصلاة أصلا. يعني مثلما يقال هل الإنسان يجوز له أن يصلي مرتديا قميصا أو مرتديا عليه عباءة؟ العباءة هتبقى مباحة. واحد يقول طب ما أنت كنت بتقول لسه أن العبادات لا يكون فيها، نقول لا، لأنها خارج أصلا الواجب عليك ستر العورة، لكن تستره بقى بعباية، تستره بجلبية، تستره بكذا، هذا أمر مباح بالنسبة لك لأنه خارج موطن الصلاة. فهل النعال خارج موطن الصلاة؟ قال بذلك أحد العلماء، وقال هذه المسألة لا تدخل في المباح ولا لا تدخل في الكراهة ولا الاستحباب ولا الوجوب أصلا، لأنها خارج أعمال الصلاة، خارج أعمال الصلاة. واحد يصلي حافي أو يصلي مرتدي شراب أو مرتدي خف أو مرتدي نعل، ولكن لما نظر إلى حديث خالف اليهود بدأ هنا ننظر، لأنه إيه هنا في توجيه من الشارع إما بالوجوب وإما بالاستحباب من أجل المخالفة، إذن هنا أصبح من أمر الصلاة لأن المشرع أمر به. واضحة المسألة؟ يبقى شفتم إحنا هنا بنستدرك على كلمة، هل كلمة أو مباح تنقض ما قلناه قبل ذلك من أن العبادات قد يكون فيها مباح؟ لا، قلنا العبادات لا يوجد فيها مباح، يا واجبة يا مستحبة يا بدعة يا مكروه، واضح. لكن بالنسبة لمباح كيف يكون مباحا؟ الإباحة بقى جت هنا، لأن البعض قال هو من خارج أعمال العبادة أصلا، ملوش علاقة بالعبادة، مثل ما تصلي لابس بغطي رأسك وفي الصلاة يعني بغطرة أو مغطية بطاقية أو مغطية بعمامة، أنت مغطي شعرك، مغطين عبادة مباح، مباح لك بغطرة، مباح لك دول ما إيه عبادة، نقول لا، ده المسألة دي خارج أعمال الصلاة. أعمال الصلاة إنك إيه تستر العورة، ده واجب، واضح؟ نعم. فقال هنا والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في النعال، وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك، هل هو مستحب أو مباح أو مكروه؟ قضية القراءة دي بقى التي يعني لا يوجد دليل عليها أصلا، وإنما قال بها البعض. فقال فروي عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ويشتد على الناس في ذلك، يعني إذا دخل الإنسان المسجد فخلع عليه كان يشتد عليهم عمر بن الخطاب، وكذا عن ابن مسعود، وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم. طبعا من يفعل هذا سيتهم الناس بأنهم متكلفين، لأنك لو دخلت على المسجد والمسجد أرضيته تراب أو حصباء أو رمل أو ما شاكل ذلك، فكون الإنسان يتكلف ليخلع، إن كنت حافيا فصلي حافيا وإن كنت منتعلا فصلي منتعلا، فإذا الإنكار هنا لن يكون إلا على من تكلف، لكن إن كان حافيا لا نقول له لابد أن ترتدي نعلا، ما يقول بذلك أحد، واضح، وإنما سيكون الإنكار على من إيه، لأن الشرع قال، رب العالمين قال في القرآن وما أنا من المتكلفين، على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا تكلف. إذا كان الإنسان حافي يلبس، إذا أراد أن يدخل الصلاة يلبس نعلين يبقى ده تكلف، لو كان لبسهم وخلعهم يبقى هذا تكلف، هذا هو المقصود. قال وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال، يكره الخلع، ولكن لم يأمر الناس بأن يرتدوا النعال إن كانوا غير منتعلين. قال وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء. قال العراقي في شرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك، يعني لبس النعل في الصلاة، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة أحد الصحابة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوسو الثقفي. أقول بل هؤلاء عدد قليل، وإلا فلو تتبعوا، لأن هؤلاء هم الذين رويت عنهم الأسانيد، وإلا فإن الناس لو رووا عن جميع الصحابة فإن كثرة كاسرة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا منتعلين ولم ينقل ذلك عنهم، بدليل أنه لما صلى وخلع النعلين قالوا خلعنا، يبقى معنى ذلك أنه لم يكن واحد ولا اثنين ولا عشرة، بل كان المجموع معظمهم كانوا منتعلين فخلعوا. ولذلك وجه لهم التوجيه العام، إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فليقلب نعلي، لم يقل يخلعهما، يقلب نعلي ولينظر أسفلهما، فإن وجد فيهما خبسا أو أذى أو قذر فإنه إيه يدلكهما في التراب فذلك لهما طهارة. فقال هنا ومن التابعين بهؤلاء هم الذين ذكرت عنهم روايات وجاءت، وإلا فإن العدد الكبير الغفير منهم كان يصلي منتعلا أو مرتديا الخفين ولم ينقل ذلك. قال ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاووس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر، هؤلاء الذين ورد ذكرهم في مصنف ابن أبي شيبة. وإلا فإن التابعين أيضا الذين كانوا يصلون منتعلين كانوا أكثر من ذلك بكثير، كان كلهم كان يصلي. قال وممن كان لا يصلي فيهما عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري، لم ينهى ولكن كان لا يصلي فيهما، هذا ما نقله عنه من رأى، ولكن هل ثبت أنهم ما كانوا ينتعلون قط؟ كيف مع أن عبد الله بن عمر كان من أكثر الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وممن ذهب إلى الاستحباب الهادوية وإن أنكر ذلك عوامهم. العوام عند الهادوية وهم أحد المذاهب الشيعية ينكرون الصلاة في النعال، لكن المذهب عندهم الاستحباب. قال الإمام المهدي في البحر وهو من علماء الزيدية الأشاعرة مسألة، ويستحب في النعل الطاهر لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في نعالكم، الخبر يعني اللي هو مذكور أمامنا الآن، صلوا في نعالكم. وقال وهؤلاء أقرب الناس، أقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزيدية. وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثي الباب إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، أهو ابن دقيق العيد، إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب. لماذا؟ قال لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة، اللي هي مسألة الإيه؟ الإباحة، لا مدخل له في الصلاة. ثم أطال البحث وأطاب، شوف الشوكاني بيقول وأطاب، يعني أتى بأدلة طيبة. لولا حديث خالف اليهود لكان كلام ابن دقيق العيد عند الإمام الشوكاني كلاما طيبا. قال ثم أطال البحث، وابن دقيق العيد فقيها لا يبارى، إمام من أئمة الأصول والفقه والحديث، عالم كبير جدا ابن دقيق، كان معاصرا للشيخ سالم تيمية رحمة الله عليه. قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثي الباب إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة، لا علاقة لمسألة تصلي حافي أو تصلي منتعل بالصلاة. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منتعلا هذا على العين والرأس، ولكن مثلما كان يصلي مثلا ويلبس مثلا جبة أو يلبس قميصا أو يلبس كذا، هذه أمور لا مدخل لها في الصلاة، واضح. غاية الأمر أن هذه الملابس ستر العورة، ربما كان يلبس مثلا النعل لا يخلعه من أجل البرد كما كان يصلي في الخفين، أو كما يرتدي الإنسان منا الجورب الشراب من أجل البرد ليس من أجل الصلاة، مع أنك بتمسح عليه لكن أنت ترتدي من أجل البرد وليس من أجل الإيه والتسخين ومشاكل ذلك، حتى تسخن القدمين في برد الشتاء. فهذا مذهب أو هذا ما فهمه ابن دقيق العيد، علماء فبيبحث عن العلل وبينظر المسألة ليست عندهم في جمود كما يدعي الكذابون الدجالون أن فقهاءنا كانوا جامدين على أقوال، لا لا لا خالص، وإنما كانوا لا يعظمون إلا الكتاب والسنة المطهرة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا كل العلماء كانوا على هذا، وهذا ليس جمود، وإلا ما هذه الأدلة أصلا، ولا يوجد دليل في دين الله إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بهما إن كان تعصبا فنعم التعصب، إن كان جمود فنعم الجمود، وإلا من ترك هذا بحجة أنه جمود وبحجة أنه تعصب للنصوص فعلى الدين السلام ولا إيه؟ فقال هنا، وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثي الباب إنه لا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب. لماذا؟ قال لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة، يعني أمر مباح. ثم أطال البحث وأطاب، إلا أن الحديث الثاني من حديثي الباب اللي هو خالف اليهود أمر بقى، لأن الحديث الأول فعل وفعله يحتمل أن المسألة لا مدخل لها في الصلاة. فقال إلا أن الحديث الثاني من حديثي الباب أقل أحوالي الدلالة على لست أقل الأحوال، لأن الأصل في الأمور الإيه؟ في الأوامر الوجوب، فبقول خالفه اليهود يبقى واجب، لكن وجدنا أدلة أخرى تصرف الوجوب إلى الاستحباب. لما النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس كما سيجيء في الأحاديث التي سيذكرها الشوكاني الآن، فقال إلا أن الحديث الثاني اللي هو خالف اليهود من حديثي الباب أقل أحوالي الدلالة على الاستحباب، أقل الأحوال، لأنه إما واجب وهو الأصل، أو لو صرف الوجوب عن ظاهره فإن يعني يصرف الأمر عن ظاهره إلى الاستحباب. قال وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرناها، يعني سائر الأحاديث التي ذكرناها تدل على الاستحباب. قال وقد أخرج أبو داود قلت وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال ويمكن الاستدلال، يبقى هذا يدل على الاستحباب، لأنه إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى لم يقل يخلع وإنما يطهرهم ويصلي، مع أن الأهون إيه والأيسر إيه الخلع، لكن كونه يتكلف التطهير يبقى ده يدل على أن الاستحباب أن يصلي فيهما، واضح؟ قال ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعلي فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجلي أو ليصلي فيهما. إذن هنا خيرك بين كونك تخلعهما، ولكن لو خلعتهما لا تؤذي المصلين، وإنما إما أن تجعلهما بين رجليك أو تصلي فيهما، يا تلبسهم وتصلي فيهم ما تخلعهمش، وإما أنك تجعلهم بين قدميك لكن لا تؤذي بهما الآخرين. يبقى هذا هنا حين لم يقل إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا ينبغي له أن يفعل هذا، وإنما فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا، طالما هتخلع لا تؤذي أحدا، يتصلي فيهم يتخلعهم وتحطهم بين قدميك، يبقى ده يدل على الإيه؟ على التخيير، دل على التخيير. هذا ممكن يستفاد منه عدم الاستحباب، لكن فعله ثم قوله في الحديث السابق إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسح، يبقى هنا لماذا أتكلف المسح؟ كنت أتركهما وحتى أصلي. ثم حديث، يبقى الحديث دي غاية ما فيها أنها صرفت الوجوب في قوله خالف اليهود، لأن ده أقوى نص، لأنه أمره الأمر للوجوب ما لم يصرفه صرف، لا يكون الأمر للإباحة إلا بقراء تبين أنه للإباحة، كأن يكون مثلا بعد نهي أو ما شاكل ذلك، وهذه أمور في الأصول يرجع إليها. قال وهو كما قال العراقي صحيح الإسناد هذا الحديث، وصححه كذلك الشيخ الألباني. قال وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، أخرجه أبو داود وابن ماجة. قلنا سابقا إن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث. وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا، فلما صلى قال من شاء أن يصلي في نعليه فليصلي ومن شاء أن يخلع فليخلع. قال العراقي وهذا مرسل صحيح الإسناد، هو ليس متصلا، حديث مرسل، لأن ابن أبي ليلى هو الذي قال صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ليلى من التابعين وليس من الصحابة، فهو لم يرى الرسول، فإذا هنا أسقط الواسطة فلم يذكر الصحابي، فرفع التابعي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يشاهد أو لم يحضر القصة، هذا يدل على أنه مرسل، ففي انقطاع لكنه مرسل صحيح الإسناد وقوي، هذا يعضد ما سبق، تمام؟ لكن في لفظة إيه؟ من شاء أن يصلي فينا عليه فليصلي ومن شاء أن يخلع، يبقى الأمر، ولكن ليس التخيير دائما يكون بين الأمور المستوية، بل يخير بين المستحب واخدين بالكم ولا لا؟ والامر الجائز، الامر الجائز والامر المستحب. فالاستحباب جاءنا من اين يا اخوانا؟ من قوله خالفوا اليهود وصلوا في الامر، والامر في والامر معلل بتعليل شرعي. قضيه المخالفه، والمخالفه هذه كانت اصل من الاصول التي دائما الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبعها، مساله المخالفه. اطلقوا اعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، افعلوا كذا خالفوا. فالمخالفه ذلك الشيخ الالباني في كتاب حجاب المرأة المسلمة أو جلباب المرأة المسلمة عقد فصلا في المخالفة، فليرجع إليه من شاء. أتى بمجموعة أحاديث فيها مدومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، مسألة المخالفة. فقال: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده، حديث أبي هريرة اللي هو إيه؟ اللي هو إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا وليجعلهما بين رجلي أو ليصلي فيهما، حديث أبي هريرة وما بعده، صارفا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب. بهذه الأحاديث صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب. قال: لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب، كما في حديث استدل بحديث وقاص الأمر عليه، وهذا متفق عليه، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال لمن شاء. هذا التخيير لمن شاء، يبقى معنى كده هذه الصلوات مباحة ولا مستحبة؟ مستحبة، مش كده ولا لا؟ يبقى الصلاة في هذا الوقت للاستحباب، يبقى هذا لمن شاء. قال: وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي، هذا أعدل المذاهب وأقواها عندي. ده كلام الإمام الشوكاني. الإمام ابن القيم قال في إغاثة اللهفان: ما ملخصه مما لا تطيب به قلوب الموسوسين؟ الصلاة في النعال. مما لا تطيب به قلوب الموسوسين، كان بيتكلم عن ذم الموسوسين في الجزء الأول من إغاثة اللهفان، فبيقول مما لا تطيب الموسوس، هيقول لك انا بس ازاي بصلي في النعل. قال: وهي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وامرا، سنه فعليه وامريه. ثم ذكر حديث انس وحديث شداد بن اوس، الحديثين المذكورين في الباب. ثم قال: وقيل للامام احمد: ايصلي الرجل في نعلي؟ فقال: اي والله، اي والله. فقال الإمام ابن القيم: وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه، بيتكلم عن واقعي وزماني، إذا ابتلي الواحد منهم بأنه يصلي الجنازة في الشارع أو كذا، إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما، قام يقف على عقبي قدميه كأنه واقف على الجمر، كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. وراجع الثمر المستطاف في فقه السنة والكتاب للشيخ الألباني رحمة الله عليه. ونقل عن العراقي بواسطة فيض القدير للمناوي، كما نقلت أيضا من الثمر المستطاف للشيخ الألباني. قال المناوي: وحكمة الصلاة في النعلين مخالفة أهل الكتاب. حكمة الصلاة في النعلين إيه؟ مخالفة أهل الكتاب كما تقرر. حاجة تانية: وخشية أن يتأذى أحد بنعلين، كما قال في الحديث إيه؟ فلا يؤذي أحدا بالنعلين وليضعهما بين قدمي، يبقى خشية أن يتأذى أحد بنعلين إذا خلعهما، مع ما في لبسهما من حفظهما من سارق ممكن يسرق، فيبقى حماية لهما. أو دابة تنجست بنعل، ممكن دابة تنجس له هذا النعل، مر كلب أو شيء، وكانت الكلاب بتدخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فممكن يلعق الحذاء ومشاكل ذلك. وقال الشيخ الألباني كذلك: قال الطحاوي في كتاب مشكل الآثار: الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته في نعليه. وفعلا حديث كما رأيتم عن مجموعة كبيرة جدا من الصحابة قاعد يخرجها الإمام الشوكاني في أول البحث كما رأيتم. فهذا الحديث، الأحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي في نعليه. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى.